قال مالك: في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترق ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء، وهو لها ما دام في مجلسهما. ثم جاءنا مالك بالقيد الزمني. هل تملك المرأة أمرها مطلقا أو مقيدا بالزمن؟ يقول مالك: إن ذلك موكل إلى المجلس. إذا كان في مكان وملكها أمرها لها أن تقضي ما تشاء ما دام في المجلس، لكن ملكها أمرها ولم تقضي شيئا وافترق قبل أن تقضي بشيء، انتهى الأمر، لم يعد في يدها من التمليك شيء. لو جاءت بعدين وحصل نزاع وزعل قالت هيا روح انت الطلاق، طلق ايش؟ وانت كنت ملكتني أمر. قال لا، دك في ذاك المجلس لما قمنا وافترقنا ولم تقضينا بشيء نسخ ما كان بيدك وانتهى أمره. إذا التمليك مرتبط بإيش؟ بمجلس التمليك. بعد أن يفترقا هي لا تملك شيئا. والله سبحانه وتعالى أعلم.